بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وإن ترى الكسر على أجناس، لما ذكر رحمه الله أنه قد يكون هناك انكسار بين السهام وبين الرؤوس، ذكر بعد ذلك التفصيل في هذا وكيف يعمل طالب العلم إذا كان فيه انكسار. فقال: وإن ترى الكسر على أجناس، المراد بالجنس هنا أي أنه لا يمكن قسمة السهام على الرؤوس بلا كسر، مثل لو كانت السهام اثنان، لو كانت السهام اثنين والرؤوس ثلاثة، ومثل لو كانت السهام اثنين والرؤوس خمسة فممكن أن تنقسم لكن بكسر، والفرائض ليس فيها كسر. فإذا كان فيها كسر، قال الناظم، فإنها في الحكم عند الناس، يعني عند العلماء، تحصر في أربعة هذه الأربعة، وهي التي تسمى النسب الأربع. ذلك قال: تحصر في أربعة أقسام يعرفها الماهر أي الحاذق في الأحكام. هذه النسب، قال: مماثل، أي أن السهم مماثل للرأس، مثل السهم ثلاثة والرؤوس ثلاثة، مثل السهام اثنان وعدد الإخوة اثنان، فهذا لا نحتاج فيها إلى تصحيح. والنسبة الثانية: من بعده مماثل، من بعده مصاحب، المصاحب يعني المراد مناسب، والمراد بالمناسب هنا المداخل أي المداخلة، مثل عشرة أسهم وعدد الرؤوس خمسة، ومثل السهام ستة والرؤوس ثلاثة، فهنا منقسمة فلا نحتاج فيها إلى تصحيح. والنسبة الثالثة: قال: وبعده موافق، مصاحب، وبعده أي بعد القسم الثاني، موافق مصاحب أي الرقم الأول يتوافق مع الآخر في عدد ثالث، يصاحب لهما، فأكبر عدد، فإذا كان هناك عدد ينقسم على الاثنين ننظر إلى أكبر رقم، مثل لو هناك السهام خمسة والرؤوس عشرة، فأكبر رقم ممكن ينقسم على الاثنين خمسة، ولو كان مثلا السهام عشرة والرؤوس عشرون ننظر إلى أكبر عدد ينقسم على الاثنين وهو عشرة، وهكذا. وإن كان يصح أن نأخذ الرقم الأقل، لكن دائما نريد في الفرائض تصغير الأرقام حتى تسهل القسمة. ويأتي بإذن الله النسبة الرابعة، وهي المباينة. ذلك قال الرابع المباين. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه أجمعين.